قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تقدم معنى تبارك وأنها تفاعل من البركة، والبركة النمو والإزدياد أو ثبوت الخير في الشيء. فالخير الوارد من عند الله خير كثير عميم، وكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيبين الله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يأتي بالخير بكل أنواع الخير من متاع الدنيا والآخرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقادر ربنا عز وجل أن يعطي الرسول ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولكن هل العطاء في الدنيا دائما فيه خير، أو أن عدم العطاء فيه خير، أو أن التوسط في ذلك فيه خير؟ الله أعلم بالعباد وبما يصلح العباد. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فليس المال في كل الأحوال فيه خير، بل الحاجة أحيانا تحمل العبد على أن يمد يديه إلى السماء سائلا راجيا منكسرا مستذلا لله سبحانه وتعالى فكثيرا ما تحمل الابتلاءات أشخاصا على حسن الإنابة إلى الله، وعلى صدق الرجوع إلى الله، وعلى حسن الدعاء. وكثيرا ما يطغي المال أقواما. قال تعالى: ما قد سمعتم ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. قال سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي خيرا مما سألوك. فقد قالوا: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فربنا يبين أنه قادر على أن يعطي رسوله خيرا من ذلك: جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولكن ما يفعله ربنا إنما يفعله لحكمة، وهو أعلم بالخلق والعباد. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ثريا موسعا عليه، وهو يذكر الناس ويزاهد الناس في الدنيا، فيقول أقوام: لماذا يزاهدنا في الدنيا وهو في النعيم الذي هو فيه من جنات وقصور؟ فربنا أعلم بالعباد وبما يصلح العباد. ثم يقول تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة، أي كذبوا بالبعث، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سلف البيان عن أن قوله تعالى وأعتدنا بمعنى أعددنا، فقوله وأعتدنا أي وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا دليل على أن جهنم معدة موجودة حاضرة، والعياذ بالله، إذ الله قال وأعتدنا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، إذ قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. وورد في هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. هناك أدلة كثيرة على أن النار عياذا بالله معدة وحاضرة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأت النار أهلها الذين هم أهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أما التغيظ فكما قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ، فهي متغيظة على أهلها، حانقة عليهم، تريد أن تمزقهم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والزفير هو الهواء الخارج، كأنك في نفسك شيء وأخرجت هواء زائدا، هم لهم فيها شهيق وزفير كذلك. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فالنار مع اتساعها إلا أنها ضيقة بأهلها أيضا، وهذه إحدى صور العذاب، أن تكون النار ضيقة على أهلها، فالضيق إحدى صور التعذيب، كان يدعوك في زنزانة ضيقة لا تستطيع أن تنام وتمد رجليك ولا تستطيع أن تتقلب، فهذه من صور العذاب. فالكفار يمد في جسمهم، توسع أجسامهم، يكونون ضخاما في النار، كما في الحديث: ضرس الكافر مثل جبل أحد، وأجسامهم ما بين منكبي الكافر مسيرة 40. فهذه الضخامة مع كثرة العدد تسبب زحاما، والله على كل شيء قدير. لكن من المقاصد أن يكون ثم زحام وضيق من أجل شدة التعذيب والتنكيل. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي مقيدين، وقيل مرتبط أو مربوط بعضهم مع بعض، والأول أظهر والله أعلم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم الثبور، وهو الهلاك والموت. وكما قال تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تقولوها مرة واحدة يا رب أهلكنا، ولكن كرروا الدعاء ولن يستجاب لكم. لا تدعوا اليوم ثبورا، كما يقول الشخص المبتلى وثبورا، أي يا هلاك يا موت، تعال يا هلاك تعال يا موت، فهذا أوانك وهذا مقامك وهذا موعدك. فالذي ينادي بالثبور ينادي بالهلاك والموت. إذا قال وثبورا يعني يا موت يا هلاك، تعال حل انزل، هذا مكانك هذا مقامك. فأهل النار أيضا يدعو هنالك ثبورا، في النار يسألون الهلاك، يسألون الموت لأنفسهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا مرة واحدة، بل كرروا الدعاء وادعوا ثبورا كثيرا، أي فلن يستجاب لكم. قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أي هذه النار المعدة لأهل الكفر والتكذيب، خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ فكما أن النار دار الخلد، الجنة أيضا دار الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون إليها. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى قوله تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. معناه والعلم عند الله أن أهل الإيمان يسألون ربهم يقولون يا ربنا وعدتنا فوف لنا، يا ربنا أنجز لنا ما وعدتنا، وعدتنا أنك تدخلنا الجنان فنحن قد وافينا البعث فأدخلنا الجنان. فكان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا وعد الله العباد المؤمنين إياه، فيسألونه يوم القيامة عنه، وف لنا يا ربنا، أنجز لنا يا ربنا ما وعدتنا. فإن قال قائل وهل الله وعد العباد أهل الإيمان وعودا؟ نعم وعدهم وعودا، وعد من قال لا إله إلا الله من قلبه وعودا، كما قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، له عهد عند الله أن يكون مآله إن شاء الله إلى خير. وقد عاهد الله بعض أهل الإيمان عهودا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم كان على ربك وعدا مسؤولا، وكرر معناه وعد يسأل المؤمنون ربهم أن ينجزهم إياه، وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يحشر أهل الكفر مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله، وكذا يحشر عباد الملائكة ويسأل الملائكة كذلك كما سيأتي، ويحشر النصارى ويؤتى بالمسيح كذلك يسأل. ويوم يحشرهم أي يحشر أهل الكفر وما يعبدون من دون الله آلهتهم التي عبدوها من دون الله، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، تسأل الملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يسأل المسيح، يسأل كل معبود عبد من دون الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فكل معبود يتبرأ ممن عبدوه، فتجيب الآلهة التي عبدت من دون الله بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ننزهك يا رب، ننزهك يا رب، فما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم. يتبرأ المسيح ممن عبدوه، كما قال تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تتبرأ، والمسيح يتبرأ، وكل معبود عبد من دون الله يتبرأ. قال تعالى حتى الشيطان يتبرأ، فالشيطان يقف في جهنم يخطب خطبته التي قال العلماء فيها خطبته النارية، خطبة إبليس في أهل النار التي ذكرت في سورة إبراهيم، قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت معي سيوف أضربكم بها ولا حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم ولا مستجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي أي مجيبين لصراخي ومنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم، فلما متعتهم وآباءهم نسوا الذكر. وهذه إحدى العلل لماذا لا نجاب كثيرا، نحن نقول: يا رب ارزقنا ووسع علينا وأعطنا وأعطنا. قال تعالى وقال في الكتاب العزيز: ولكن متعتهم وآباءهم. فماذا كان لما متعهم ومتع آباءهم؟ نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، وكانوا قوما بورا. فكما أسلفنا مرارا، لو شخص معه 5 ملايين أو 10 ملايين جلوسه معنا سيكون قليلا، إن وصل المبلغ إلى 20 مليون لن يأتي إلا نادرا، إن ازداد فكلما ازداد ازداد بعدا، كلما ازداد ازداد بعدا إلا من رحم الله. قال تعالى: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فمتاع الدنيا ينسي الذكر. وكانوا قوما بورا أي هلكا. يتوجه الخطاب إلى أهل الكفر، فقول تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، أي هذه الآلهة التي عبدتموها كذبتكم بما فيما ادعوتموه، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، كل الرسل من قبلك يا رسول الله، إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، دل ذلك على أن الرسل كانت تعمل بالتجارة. فإن سألت ما أعمال المرسلين، ما أعمال المرسلين، فمن أعمالهم التجارة، من أجل من أوسع أعمالهم التجارة، وعمومهم سلك هذا المسلك. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فمن أعمال الرسل التجارة، من أعمالهم رعي الغنم، وما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم، من أعمالهم الصيد. كان إسماعيل عليه السلام يعمل صيادا، يعمل في الصيد، فلما ذهب إليه الخليل يزوره سأل زوجته: أين إسماعيل؟ فقالت: ذهب يلتمس لنا، يلتمس لنا الطعام. جاء في المرة الأخيرة وجده جالسا يبري النبل، يبري النبال التي يصيد بها، فلم يكن في مكة زرع ولا ضرع، ولم يكن بها أغنام ولا غير ذلك، إنما كان يصطاد حمار وحشي، يصطاد أرنب، يصطاد ضب، يصطاد نحو ذلك. فالخليل سألها: ما عيشكم؟ ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء، اللحم والماء. لم يكن عندهم خبز، أن ليس في مكة أرض تزرع دقيق ولا سلطة، ولا كل هذا الكلام لم يكن موجودا. يخرج يصطاد الصيد ويجففه ويأكل ما استطاع ويجفف ما استطاع، وهكذا فقط، ليس له عمل إلا هذا الصيد، وبجواره ماء زمزم فيصطاد الصيد ويشرب من ماء زمزم. فهذا عمله كان الصيد. نوح كان نجارا، زكريا كان نجارا، فلهم أعمال. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ما معنى قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ كل الخلق بعضهم فتنة لبعض، الرئيس فتنة للمرؤوس، الملك فتنة للرعية، الرئيس بإمكانه أن يظلم ويستعبد الناس ويأكل أموالهم بالباطل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمرؤوس قل لماذا مكن الله هذا الظالم ويدعو عليه ويحسده على ما هو فيه، والغني فتنة للفقير، الفقير يقول لماذا أغناه الله وتركني فقيرا فيعترض على القدر، والغني يزدر الفقير ويحتقره، وهكذا الفتاة الحسناء فتنة للدميمة والدميمة فتنة لها، فتقابل الحسناء الدميمة تحتقرها وتزدريها فتفتن بسببها، والدميمة تقول يا رب لماذا أطفيت علي هذا الحسن وتركتني بلا جمال، فتعترض على قدر الله سبحانه وتحسدها وتطعن فيها. وهكذا كل رئيس فتنة لمرؤوس، الفقير فتنة للغني، الغني فتنة للفقير، المريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض، الأجرب المصاب بالجرب فتنة لغيره، فالناس ينفرون منه ويسخرون ويهزؤون به فيفتنوا بسبب ذلك ويضروا في دينهم بسبب ذلك، ويتسخط القدر يا رب كلهم حلوين وأنا الذي هكذا، فيتسخط قدر الله سبحانه فيفتن بسببهم. فهكذا وكذلك أهل الكفر فتنة لأهل الإيمان، وأهل الإيمان فتنة لأهل الكفر. ففي قول الله تبارك وتعالى في قول أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فيها وجهان للتأويل، أحدهما يا رب لا تسلطهم علينا فيعذبونا فنصرف عن ديننا، والثاني لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيثبتوا على كفرهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الحديث حول هذه الآية يطول ويحتاج إلى شرح موسع، إلا أن الله قال إجمالا أتصبرون على ما قدرت عليكم. قد تكون أنت وزميل لك في الثانوية كلاكما كفر صيرهان، كلاكما يتنافس، فيقدر الله أن ينسى أحدكما في الامتحان سؤالا وهو أحرص وأشد اجتهادا من الأول، لكنه يخفق فتحصل فتنة، فتنة هذا يحصد الذي أتى بمجموع كبير والآخر يزدريه ويحتقره ويسخر منه. وهكذا ترى المرأة الفتاة تزوجت فلم تنجب فتسخر منها من أنجبت، ترى أخرى تنجب إناثا فتسخر منها من أنجبت ذكورا، فالساخرة مفتونة، والمسخور منها إن تسخطت القدر ففتنت أيضا بالأخرى، فالأمر في ذلك واسع عياذا بالله من الفتن. ولذا عقب الله ذلك بقوله أتصبرون، أي أتصبرون يا أهل الإيمان على ما قدرت عليكم، فنسأل الله الصبر ونسأل الله العون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أهل الكفر لا يخافون عذابنا ولا لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا المكذبون بالبعث لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يقولون نريد أن نرى الله، نريد أن تنزل ملائكة من السماء قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا قال الذين لا يرجون لقاءنا فهذه في أهل الشرك وفي أهل الإلحاد قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أهل الشرك يريدون أن يكونوا جميعا أنبياء قل لماذا جبريل ينزل على محمد فقط يريد ينزل علينا قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كل واحد منهم يريد أن يكون نبيا فكل واحد يريد أن ينزل عليه ملك كما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول أو نرى ربنا فما الجواب لماذا لم يروا ربهم الله سبحانه وتعالى وكما قال رسولنا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد قالت تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وقال أنس فيما رواه ثابت البناني عنه فيما رواه حماد بن سلمة عنه أن تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا بطرف الخنصر أي أن القدر الذي ظهر أو تجلى للجبل كان كطرف الخنصر فروى حماد بن سلمة هذا فاستنكره البعض عليه كيف تقول ذلك فقال كيف تنكر علي وقد نقل ذلك ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أن الأشخاص لا يطيقون في الدنيا رؤية الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هذه من أسباب عدم تمكين العباد في الدنيا من رؤية خالقهم سبحانه وتعالى بل ولما سأل قوم موسى الرؤيا سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا تمردوا عتوا كبيرا تمردوا تمردا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فسيرونها عند الوفاة حينئذ لا بشرى لهم ستأتيهم الملائكة تضرب الوجوه والأدبار كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا من القائلون حجرا محجورا قال فريق من أهل العلم القائلون حجرا محجورا الملائكة ذلك لأن أهل الكفر إذا شهدوا وعينوا الموتى قال قائلهم ربي ارجعوني ربي ثم يتجه بالخطاب إلى الملائكة قائلا ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيجاب حجرا محجورا أي ممنوعا منعا باتا أن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية فعليه فالقائلون حجرا محجورا الملائكة تقوله لأهل الكفر إذا قال قائلهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويقولون كلا قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي ما عملوا من عمل صالح يرجون ثوابا، فإذا بالعمل الصالح الذي عملوه جعل هباء منثورا ترابا متناثرا، ذلك لأن الشرك أحبط ولأن الشرك أبطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذ كان الشرك أحبط الأعمال جميعها فمن باب أشد الإلحاد والعياذ بالله. فالملحد أشر من المشرك، الملحد أشر من المشرك، وفي كل شر. المشرك يقول إن سألته من خلقك يقول الله، لكن يجعل مع الله شريكا. لكن الملحد يقول لا، ما خلقني الله، يقول الطبيعة خلقتني. فإذا أضر من المشرك وأخطر من المشرك، وفي كل شر، فعمله كله حابط، وبل هو أشر من الحمار والخنزير والكلب والبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم القيامة طويل، لكن لا يقفوه المؤمنون كاملا. فالمؤمنون منهم في الصباح في بداية اليوم من أخذ مقعده من الجنة، يعني اليوم لن تقف اليوم بطوله يا مؤمن، لن تقف اليوم بطوله يا مؤمن ويطول عليك هذا اليوم، لا، بل في الصباح إن شاء الله أهل التقى والإيمان في باكورة هذا اليوم أمرهم يكونون إلى الجنان. لا تأتي القيلولة، لا يأتي وقت القيلولة إلا وقد أخذ أهل الإيمان مقاعدهم من الجنة، فلا يمر عليهم اليوم بطوله، فذاك يوم شديد. فالقيلولة تأتي وأهل الإيمان أخذوا أماكنهم من الجنة بفضل الله وبإذن الله، جعلنا الله وإياكم منهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالقيلولة تأتي عليهم وقت القيلولة وهم جميعا في الجنة بإذن الله. أما قوله تعالى خير مستقرا، فهو من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فهل أهل الجنة في قيلولة حسنة وأهل النار في مقام حسن لكنه أقل؟ لا، بل هنا 100% هنا صفر كما يقولون. وذلك له أمثلة، مثل قول الصحابيات لعمر أنت لما قال لهن أتهابنني يا عدوات أنفسهن ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهن أنت أفظ وأغلظ ليس بالرسول فظاظة وليست بالرسول غلظة، فهو من باب أفعل الذي ليس في المقابل منه شيء. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي الملائكة تتنزل كما قال تعالى، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. كيف ذلك؟ الملائكة التي هي على السماء فما من موطن شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أين يذهب بهم إذا تشققت السماء وتقطعت من هول المطلع يوم القيامة؟ إذا تشققت السماء وتهاوت وتمزقت من هول المطلع، أين تذهب الملائكة آنذاك؟ قال تعالى والملك على أرجائها، قيل والملك على جوانبها المتقطعة بعد أن تهاوت، وقيل على أجزائها المتفتتة التي تساقطت. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً.